تفسير الآية 3 من سورة الأحزاب يقول تعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، أي وكونوا دائما من المتوكلين على الله مع إحسان اتخاذ كل الأسباب الممكنة، أي المعتمدين عليه سبحانه، أي ممن يجعلونه وكيلا لهم مدافعا عنهم، حيث سييسر لهم كل أسباب النصر والعزة والأمان والنجاح والتفوق والسعادة. قوله تعالى: وكفى بالله وكيلا، أي واستغنوا به تماما عن أي وكيل آخر، أي عن أي حافظ أو كفيل أو معين أو غيره، فهو حتما وبكل تأكيد سيكفيكم. وهل يعقل أن يكون هناك أي مخلوق غير الله الخالق الكريم الرحيم الرزاق الوهاب القادر على كل شيء والعالم به أفضل منه وكيلا؟ إنه بالقطع سيعينكم وسيكفيكم وسيغنيكم بكل ما تحتاجون مما يراه لكم مفيدا مسعدا لا مضرا متعسا، إما مباشرة بتيسير الأسباب لكم أو بصورة غير مباشرة بتيسير من يعينكم من خلقه في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لكم ولغيركم.